القرآن أي آية في القرآن. نعم. هو كذلك. شيخنا قضية السحر والله. طول بالك شوي. لا يفرق جعبته وبعدين غيره. مور. I take the understanding not praying, abandoning the prayer. That was salah. I'm going to shake you for this point. ترك الصلاة مع اعتقاد والإيمان بها ولا مطلقا؟ Leaving prayer, although you believe in it, or just leaving prayer? Abandoning prayer. Abandoning it, with believing in it or without, or with believing that it is not. I can't tell you to believe in it. If you must, abandon it. Yani whether he believes or doesn't believe in it. If he believes in it, he will not abandon it. إذا آمن بها فلا يتركها. نعم. وإذا آمن بها فلا يتركها. وتارك الزكاة. What about giving alms, زكاة؟ Pardon? زكاة. You know what زكاة? If you refuse to give it or you don't give it. Yeah. Refusing to give زكاة. Did you say it? Yeah, it's زكاة. شو جاب؟ يكفر؟ if he denies الزكاة yes. إذا أنكرها يكفر. والصلاة إيش الفرق بينهما؟ وقد اشترك بقوله لو كان يؤمن لفعل. إيش الفرق؟ What is the difference between it and prayer? What is the difference? I make no difference. يعني عنده فرق انه بقول لك اللي بيأمن بالزكاة بالفعل واللي بيأمن بالصلاة بالصلاة اللي ما أدى الزكاة واللي ما قام بالصلاة فهو غير مؤمن بأمن. يا أخي هلا كان جواب غير هيك. يعني بدك تفرق بين قضية عدم الفعل والإنكار، لا يستلزم عدم الفعل الإنكار. أنت أنا بقول مش هو قال، أنت نقلت عنه أنه تارك الزكاة ليس يستوي مع تارك الصلاة. لا الكافر نفس الشيء. الكافر يعني كل واجب إذا نصل لجملة قاعدة، كل واجب يتركه المسلم يكون كافرا؟ افهم منه واجبات اللي مثل هاي صلاة وزكاة. يا أخي أنت بدك تحكي عنه الله رضا عليك. Every duty, every duty which the Muslim is ordered to do, if he leaves he becomes a kafir. If he denies certain orders, he would do. Well, if he denies it, what are certain orders? I just listed them. Not all, yeah. Okay, the ones you listed. Salah and Zakah. There are many, many other orders. There are many other orders. I mean, can you understand from this process that leaving these orders would lead a person to go out of Milla? These orders, yes, but he was asking another question. Every order. Yeah, it is quite clear. ضيعونا الجماعة ضيعونا. أنت اسألوا ما هو سؤال واضح يعني ربنا كلف الإنسان مليون شغلة. الواجبات مش يخلى. الواجبات مليون واجب فيه. إيه شو موقفه؟ شو الفصل بين واجب يكفر؟ اللي قال له هالواجبات اللي حكيت بكفر أمور اللي حكيها بكفر. I ask him and I repeat again. I said. By conclusion, do you think that Muslim, if he leaves all orders, all those orders, would lead him out of Milla? I mean, by conclusion. ما تعطين؟ بدو سكر علي. سكر علي. بسم الله. No, that's right. All those things that a Muslim is ordered to do, if he doesn't do any one of them, does he become a kafir? All the orders. Yeah. Thank you.

شوف شو ما حشلت الترجمة. ما أقول لك أما أقول له من ساعة من ساعة أنا قلت له أنه لا يحكي كلام سياسي. نحن قلناكم أنه الواقع هكذا ما في توبة ولا في أي شيء. شغل عن الصلاة وجاء صلاة أخرى وصلى. الشيخ حسين تريد Now, the answer should be equal to this question. The same thing. Now, he did not make Tawbah. He did not pray after Maghrib came, he prayed. When he did not pray after, his faith was he should have done it, but he didn't, for any reason. Maghrib came, he did not make Tawbah, he prayed. Is it this pray or after of Maghrib accepted or not? Without Tawbah, without Tawbah, without Tawbah. The question which is coming to me is not the question I answered previously. Okay, now let's answer this question. So now you, this is another question. Another question. Yeah. Okay. So he was lazy. إيه فإذا ترك تكاسلا وصلى المغرب تكون مقبولة وإذا ترك انشغالا ما بدأ توبة حيرتونا يا جماعة if he was lazy and he did not pray مغرب عصر he prayed مغرب is it accepted or not if He was busy, and he did not pray Asr, he prayed Maghrib. Is it accepted or not? Answer for each king. He is too busy. Without any other conditions. خلينا نقلب صحيفة. In both cases? In both cases. Inshallah, ستقبل بحالته. تقبل إيش؟ يعني ما في فرق بينهما. Without توبة. He started praying again. ما في فرق بالحالتين. أنه بدأ. أنه بدأ في العودة إلى الصلاة هي توبة. كويس. كويس. لكن لما قال الله أكبر كان مسلما ولا كافرا؟ كان يسأل الله أكبر هو مسلم. تجديد علينا شيخنا. عم يضحك صاحبه يا جماعة when he realizes now he says oh I'm going to do my Salat al-Maghrib because it is something binded on me he become a Muslim again When he became Muslim when he decided to pray. When he decided that he's got to pray the Maghrib. ما أجاب عن السؤال. لما رفع يديه. لما قال الله أكبر كان مسلما أم كافرا. لما نوى الصلاة كان مسلما ولا كافرا. مسلما لأنه نوى أن يصلي. When he intended to pray Maghrib, was he Muslim or not? When he intended to do Maghrib again, before he left. بما يصبح الكافر مسلما سأل لي هذا السؤال How does a kafir become a Muslim? هذا يتشهد يتشهد In the question previously, I didn't think he left it.

لا هلا احنا قلنا له انه لما انت اخذت الجواب طلع الجواب يعني طلع مسألة من الجواب اهم من المسألة نفسها الاصلية. فاذا اخذ الجواب طبعا مو ما اخذ الجواب لكن تفرع من هذا الجواب مسألة اخرى وهي اللي انت حضرتها. فليس له أن يقول ما أعطينا جواب. نحن قلنا باختصار قلنا لسنا مع العراق ولا مع السعودية وعلى كل مسلم أن يلتزم انحياد استجاوب مع قبل عن السلام كونوا أحلاس بيوتكم. هذا خلاصة ما قلناه. ترجم يا أخي ترجم. صرنا ساعة نحن تكلمنا معه. Do you remember the Sheikh's answer about the gun? ما هي الجماعة اللي ترجموا. This is his point of view. I don't know what was being said and what was being said. I know many times I said an answer and a different answer was given to him and he was asked a question, a different question was given to me. I know this. I didn't come here to score a point with anybody. هذا هو الذي يريده. من جاي عشان يناقشك او عشان يدافع عن ناسه هو بيفهم منها على شيء اي شيء اعتمدت والاسس اللي اعتمدت عليها عشان اعطيتها لكم الشيء. هذا الذي يريده. من جاي مناقش ولا جاي يتحدى ولا جاي هذا الطرف. لا الجبناء يا اخي الجبناء بالتفصيل. وقلنا هذا الذي يريده. قالوا حديث حذيفه كيف يعتذر للفرق كلها وكيف يكون قل له انه قضية فهم الاسلام اهم من قضية العراق. الشيخ الواقع فيه انه يعتقد لا يوجد على وجه الارض شعب مسلم. ولو فكر في هذا الجواب معناها الشعب السعودي ومن معه من شعب مصري وسوري بيتقاتلوا مع الشعب العراقي معناها مثل ما بيقولوا بسوريا فخار يكسر بعض البعض لانه ما في شعب مسلم. يكفي الخطيئه هي. فاصلاح الراي هذا هو اللي بنبنى انه يفهم الموضوع اللي نحن اجبنا عنه وتكرر وصار يرد هو ويردوا عليه الجماعه لما يسمعوا الجواب الاخري. فالقول بانه لا يوجد على وجه الارض شعب مسلم هذا من اخطر ما يكون. شو بهم هو اللي واقع في الخليج من قتال العراقيين مع الامريكان والسعوديين معهم الى اخره. هو لابد اما يكون مع السعوديين في قتال العراقيين او يكون مع العراقيين في قتال السعوديين او يكون كما نحن موقفنا كونوا أهل بيوتكم. أنت الآن تسأل هذا السؤال في غير الثلاثة هاي؟ طيب فإذا كانوا بيعتقد الشعوب كلها عم تقاتل مع بعض البعض ما هي شعوب مسلمة. شو الفرق بقى بهمه أن البريطانة عم يتقاتلوا مع الألمان أو الألمان مع الفرنسويين. فهو لازم يصحي عقيدته في فهم من هو المسلم.